كلمة ما يبعد عن الكفر دي يعني هو قريب من الكفر، وده دليل نفرق بينه وبين اللي ايه اللي قبليه. الاولاني صرح بانه مرتد تجري عليه احكامه ايه، هنا قال ما يبعد عن الكفر يعني هو قريب من الكفر، غلظ في الكلام بس ما صرحش بالايه بالجواب. ما نراه له عذرا يعني ده مش عذر عشان يبقى معلوش اثم، وده مش لا نرى له عذرا يعني ان هو كافر، لا ما يلزمش. كلمة العذر عندنا مرتبطة دايما بالتكفير، لا كلمة العذر اوسع من ذلك، ان في عذر في ايه في الاثم وفي عذر في التكفير. هنا ما يرى له عذرا في انه لا عذر له في البقاء ويأثم بذلك، ولكن هو كلامه ليس يعني كالذي قبله في التصريح بكفره. والجمهور علماء نصوا في الكلام على الهجرة على ان من كان مقيما هناك ما عجز عن اقامة الدين لكنه مسلم انه عاص مرتكب حراما بالاجماع كما ذكر ابن كثير، ولم يذكروا الردة والكفر الا مع الحرب للمسلمين. يعني اللي بيقول روح هناك عشان يشتغل ويقيم هناك لاجل دنيا يصيبها فهو آثم بهذا، ولانه يعني يعجز عن اقامة الدين هناك. اما اذا كان قادرا على اقامة الدين فالصحيح ان الهجرة تستحب له، اذا كان قادر على اقامة الدين بجميع شعائره، يعني ما ياكلش ربا، ما يشربش خمر، ما ياكلش خنزير، ما ياكلش ميتة، ويصلي الصلاة في اوقاتها، ما يعينش على معصية الله. بيقول لك شو نعمل ايه، انا مش لاقي الا الربا، اهو الناس هناك عايشة فعلا كذلك، ما تبقاش مفتوح لها يعني ابواب الرزق الا بالقروض الربوية. اهل الضلال من اهل الفتاوى الباطلة يقولوا ما نعملوا ايه، الناس تعمل ايه، يتعاملوا بالربا وامرهم لله والعياذ بالله. لابد ان يصلي الصلاة في اوقاتها، اذا لقى اذان وسمع اذان يؤذن يبقى يلزمه صلاة الجماعة، ما سمعش اذان انما الجماعة على من سمع الاذان. قال ابن حزم وليس كذلك من سكن في طاعة اهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم كاهل مصر والقروان وغيرهم، فالاسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الاسلام. يقصد اهل الكفر من الغالية، غالية الشيعة، غالية الروافض، ولاة الرافضة المسمون بالفاطميين الذين كانوا يحكمون مصر والقروان وسائر افريقيا بل والحرمين والشام كذلك. يقول مش كده اللي هيسكن في البلاد دي مع ان هم كفار وولاتهم. بيقول اللي بقى يقول الاسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلك الكفر، يعني لا يجاهرون بالبراءة من الاسلام، ما بيقولوش عن نفسهم كفرة بل الى الاسلام ينتسبون وان كانوا في حقيقة امرهم كفارة. الباطنية اكفر من اليهود والنصارى، يعتقدون ألوهية الإمام، ويعني من يخالطهم يعرف تحللهم من الشرائع كلها، ومع ذلك بيقولوا عن نفسهم مسلمين، وبالتالي لا تصبح هذه الديار التي غلبوا عليها وإن كانوا في حقيقة أمنهم كفارا لا تصبح ديار كفر وديار حرب، وإن كان يجب على من عجز عن إقامة الدين فيها الهجرة، ولا يجوز الإقامة إلا لغرض شرعي صحيح كالإنكار علينا وإنقاذ مسلم من هلكة. واما ان يقيم هناك لاجل الدنيا فلا يجوز برضو. دي اي بلد يغلب عليه اهل البدع ولو كانوا في بدع مكفرة لكنهم ينتسبون الى الاسلام، فرق بينهم وبين اليهود والنصارى والمشركين وعباد الاوثان ومن يتبرؤون من الاسلام. كلام ابن حزم كلام مهم جدا، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، اي من مكة لانها صارت دار اسلام. قال ابن حجر فيه بشارة الى ان مكة ستظل دار اسلام الى يوم القيامة، الى وجود اخر مسلم على ظهر الارض. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الايمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة الى جحرية. ده دليل على انه لن تجب الهجرة من مكة ولا المدينة، الهجرة لن تجب ابدا. فلو كان ظهور الباطنية والقرامطة على مكة والمدينة يجعلها دار حرب لكانت الهجرة من هناك ايه واجبة، وده ما حصلش، وده دليل على ان ظهور هؤلاء المبتدعون وامثالهم بقى ممن يعني يحكم بكفره لكن ينتسب الى الاسلام من اهل البدع، يعني من البدع المعاصرة او القديمة، فانها لا تجعل الديار ديار كفر. لذلك الصحيح ان هذه الديار التي يظهر عليها اهل الضلال والزندقة والنفاق والمنتسبين للاسلام انه ديار يجتمع فيها المعنيان، منها من معنى دار الاسلام ومنها من دار الكفر، ولا تصبح دار كفر